بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يقول سائل: قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمثلن الذين كفروا منهم عذاب أليم. فيقول: ذكر الذين كفروا، ذكر الذين كفروا منهم هنا يفيد التبعيض. فلماذا لم يقل بصيغة الجمع يعني فقال الذين كفروا ليمثلنهم عذاب أليم؟ يعني ليه كلمة منهم دي؟ هل هي على سبيل التبعيض أم لا؟ فنقول إن من إما تأتي على سبيل التبعيض وإما تأتي على سبيل البيان، على سبيل البيان. يعني مثلا قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فمن هنا ليست تبعيضية، ليست تبعيضية، لكن هذا إشارة إلى جنس القرآن يسموها من بيانية. وننزل من القرآن ما هو شفاء، أي من أصل القرآن، وليس المقصود أن بعض القرآن شفاء للمؤمنين والبعض الآخر ليس شفاء للمؤمنين. فقوله تبارك وتعالى: ولا يمثلن الذين كفروا منهم عذاب أليم، أي من هؤلاء الذين ذكرناهم. فمن هنا ممكن تكون بيانية، يعني الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة هم النصارى، فلا يخلو أن يكون الأمر بالنسبة للنصارى إما أن ينتهي عن هذا القول ويسلم لله عز وجل، وإما أن يظل قائلا لهذا القول. فهؤلاء الذين أصروا على القول بأن الله ثالث ثلاثة لا يمثلنهم عذاب أليم. أما الذين كانوا منهم فآمنوا وتركوا هذا القول فهم مستثنين. يعني إذن يبقى عندنا جنسين: الجنس الأول آمن وخرج، ولم يبق إلا الجنس الثاني من الذين كانوا يقولون هذا القول قبل ذلك. يقول سيد: هل الإمامان مالك والإمام الشافعي يقنتان في صلاة الفجر؟ وإن كانت الإجابة بنعم فهل ابتدع الإمامان في ذلك؟ لا، احنا بنقول إن أي إمام يذهب إلى قول من الأقوال فإنه يظاهره في ذلك حديث. فإما أن يكون الإمام على علم بصحة الحديث أو ليس على علم به، لكنه في نهاية الأمر لا يحتج إلا بالحديث، لا يحتج إلا بالحديث. وكان حظ الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد أكثر من حظ أبي حنيفة في معرفة صحيح الحديث من ضعيف. أما القول بأن الأقف طبعا للشافعي رحمه الله على قول بأنه صحح حديث أنس، إنما صححه المتأخرون من أصحابه كالبيهقي والذين جاءوا من بعدهم. وقد ذكرنا في أكثر من مرة أن حديث أنس لا زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا أنه حديث منكر، وتفرد به أبو جعفر الرازي الذي يرويه عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك. والعلماء قالوا إن أبا جعفر الرازي واسمه عيسى بن مهان إذا روى عن الربيع بن أنس، الربيع بن أنس نعم، تكثر المناكير في روايته. ما لا نستطيع أن نبدأ إماما إليه، لأن الأئمة كما قلت لكم يعتمدون على الأحاديث والأدلة. قد يكون الإمام لا علم له بصحيح الحديث، لكن لا يجوز أن تقول هو ابتدع أبدا، لا تقول أن الإمام ابتدع. ليه؟ لأنه له الدليل، وهو من وجهة نظري صحيح. أنت قد تخالفه في صحة هذا الدليل، وخدرت طالما المسألة فيها تجاذب في النظر والاجتهاد فلا يجوز أن ترمي إماما بالبدع. وحاشا هؤلاء الأئمة الذين يعني أئمة الهدى أن يكونوا مبتدعا. يقول سائل: نرجو منكم توضيح السؤال الذي كان في الاسبوع الماضي بخصوص الرضاعة، حيث ان بعض الحاضرين فهم الاجابة خطأ. هل الطفل الذي رضع مع الطفلة يجوز له ان يتزوج اختها؟ هل يجوز لاخ الطفل ان يتزوج من اخت الطفلة؟ شوف يا اخي، الصورة المطروحة كانت رجل وله اولاد، خلاص، واخته، اخت هذا الرجل لها بنات مثلا. بنت من هؤلاء البنات رضعت من ام الاولاد، من مرات خالها يعني، خلاص، تصير هذه البنت اخت لكل الذكور، اخت لكل ولاد خالها يعني، خلاص. يبقى لا يجوز لواحد من ولاد خالها ان يتزوجها هي. اما الاختين او الاخوات الباقيات لهذه الاخت اللواتي لم يجتمعن مع الذكور الاخرين على ثدي واحد، فيجوز لاحدهما ان يتزوج من الاخر، خلاص. فهذه اللي انا قلتها، معرفش فهم خطا. لكن هو لو يقصد هل الطفل او هل الولد ده ممكن يتزوج اختها، يعني البنت دي رضعت من ام الاولاد، خلاص، يبقى البنت فقط هي صح اخت البنات، ماشي، لكن البنات مش اخوات الولد دول من الرضاعة. واضح الصورة ولا؟ ويسأل سائل عن حكم الأشخاص الذين يعملون في شركة معمارية تقوم بإنشاء قرى سياحية، فنرجو أن نعرف حكم العمل في هذه الشركات. ما هو إحنا عايزين نحدد برضو إيه معنى السياحة. هل القرى دي زي القرى اللي إحنا بندفع عنها بيدخل فيها القنا والفجور والكلام ده هو وتصير معلما على ذلك، ولا فيها وفيها؟ إذا كان الأمر فيها وفيها الأمر مختلف، فمسألة البناء جائزة، ان انا ابني فلل، ابني عمارات، ابني الكلام ده هو، هذا كله جائز، وحبالك يعني لا اشكال فيه من ناحية الجواز. لكن حيبقى النظر الى هذه القرى السياحية، يقصد كان يدخل فيها اعمال الفجور، عشان لا نستطيع ان نجزم بالتحريم، انما حنقول ان المسألة اصبح فيها خلط، اصبح فيها شبهة يعني، فمن باب الورع بنأمره بتركها. اما لو انه اسس هذا البنيان فمن جهة الجواز الحل والحرمة لا أرى أن الأمر أحرام. يقول سائل: ما حقيقة العلاج بالقرآن لإخراج الجان وما يدور في هذه الجلسات؟ نفس الجن حقيقة وليس خيالا، ولكن هذا الباب دخل فيه كثير من المدعين الذين لا يعني يتقون الله تبارك وتعالى. ومسألة العلاج علاج بالقرآن مسألة تخضع للتجربة أكثر من خضوعها للنصوص. يعني اللي يستخدمه جميع المعالجون بالقرآن ليس له مستند شرعي إلا فيما يتعلق بقراءة الفاتحة، يعني مسألة الرقية بالفاتحة 7 مرات، وأن يدخل المرء بعد كل قراءة في يديه، وممكن يدلك جرح المريض او ممكن يمسك رأسه. هذا هو الذي وقفت عليه في الاحاديث الصحيحة من حديث الاسد الخدري. اما فيما عدا ذلك فكل هذا خاضع للتجربة، يعني اقرأ شوية من سورة الصفات يلاقي ايه الحالة تتنطط قدامه، يقول لك بس انت في الايه 5 دول، ويورثوها ايه بعضهم لبعض، اقرأ شوية من سورة المؤمنون، اقرأ شوية من سورة الجن، شوية من سورة طه. فالمسألة دي كلها مسألة خاضعة للتجربة، يعني ليس فيها نص شرعي. وانا يعني انصح يعني المبتلين بهذا ان هم انفسهم يرفوا انفسهم من هذا، فتح هذا الباب حقيقة يعني على مصراعيه كما هو مشاهد الان فيه خطورة وفيه مخالفات شرعية، وكم من حالات من الفحش والفاحشة وقعت بسبب المسألة دي، وكم من حالات تعلقت بالمعالج، نساء بيتعلق بالمعالج وخلاص يشد بقى مسألة العشق والكلام ده هو، ويقع الاثنين في المسألة دي، والحقيقة مغبته عظيمة جدا. والغريب انهم بيحتاجوا الشيخ الإسلام ابن تيمية. الشيخ الإسلام ابن تيمية يا جماعة لم يتكلم في مسألة الجن ويتكلم في الجن والكلام ده إلا بعد سن 60، بعد ما صار إماما وشيخا كبيرا، إمام متضلع بالشريعة. الشيخ الإسلام ابن تيمية لم يكن كأحد هؤلاء، إذا وصل المعالج إلى مركز شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإلى موقعه من العلم والورع نحسبه والله حسيبه، فله أن يعالج ويخرج الجن. احنا بننفع اخواننا كل واحد متلبس بهذه المصيبة ان يتركها ويتقي الله تبارك وتعالى. يقول ساهل بعض الوعاظ عندنا في القرية، يقول ان عرست المولي والحصان الذي عليه الشر جائز لان الطفل بيكسرها كما نكسر الاصنام. ما هو طبعا له حق ان يقول الكلام ده في العزل، مش حد فاهم حاجه. ايه يعني مثلا ايه يعني يجيب العروسه وينزل بقى باسنانه كسر الاصنام بتاعها؟ قول والجمل والكلام ده وكل هذه محرمه، كل هذه محرمة لأنها من تماثيل المجرمة. إنما مسألة تكسير الأصنام والكلام ده هو هذا الكلام غير وارد أبدا، يعني لا يسوغ أصلا أن يأتي المرء المخالفة. وبعدين يعني مثلا هل يجوز للمرء أن يصور صورة وبعدين بعد ما يصور يجيب الفنجة يكسرها بدعوى أنه بكسر الأصنام؟ لا يحل له أن يصنعها أصلا، كما انه لا يحل لاحد ان ياتي الذنب عمدا ليتوب منه ويستغفر عشان قضيه الاستغفار. يعني الاستغفار له فضائل وترك الذنب له فضائل. ما يجيش واحد بقى يروح يذنب عمدا عشان يستغفر وعشان يطلع من الذنب عشان ياخذ فضيله الاستغفار وترك الذنب، هذا لا يجوز. يقول يسال سائل عن صحه حديث من قرأ قل هو الله احد في مرضه الذي يموت فيه لم يسلم في قبره. هذا الحديث رواه ابن عين في كتاب الحلية وهو حديث منكر باطل. يعني يقول سائل ما حكم جلوس الخاطب مع خطيبتي رجاء توضيح هذا الموضوع الذي لم يتكلم فيه احد قط. والله يا اخي انا اتكلمت لحد ما مثل اعواد على راي جماعه الامارات. اتكلمنا يا اخي اتكلمنا كثير في المساله دي، اتكلمنا اظن المره اللي فاتت والمره اللي قبليها، مش كده؟ لكن انت الذي لم تحضر قط. يقول سائل هل لي ان اعالج بالقران وخاصه انني لا اعرف القراءه جيدا وان الجن يصحح لي القراءه؟ دي نكته. لما الجن يصحح لك القراءه هتعرف تطلعها؟ اشياء عجيبه. لا نقول لكذا، هذا السؤال يتقي الله سبحانه وتعالى ويقبل على قراءه القران وعلى تجويد. هذا الجن يلعب به كما انه يلعب باخرين، زي مثلا واحد بيعالج يوم الجن اللي الحاله اللي بيطلعها يقول له طب ايه رايك بقى؟ انا بقى تبت على ايديك وانا دخلت الاسلام على ايديك وانا بقى من هنا ورايح نذر ان انا اتعاون معاك في سبيل ان احنا نخرج الجن من الابدان المصروعه والكلام ده. فيقوم المعالج المغفل يقوم يتفق معاه ويقول له خلاص نعمل مع بعض ايه؟ معاهده ان احنا نتعاون ان احنا نخرج الايه؟ الجن الكافر. طيب هو لما قال انني اسلمت انت صدقته؟ ألا يجوز أن يكون من أكثر الكافرين ويقول لك لا إله إلا الله محمد رسول الله كما يقولها المنافقون، ويلعب بها ووصلك إلى مرحلة لا تستطيع بعدها أن ترجع أبدا؟ فلنقول يعني إخواننا الذين تورطوا في مسألة علاج الجن يعني اتقوا الله، يعني لنحذر يعني إخواننا من ابتلي بفتح هذا الباب فليتقي الله وليغلقه. يقول سائل ما المقصود بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وهل يجوز جذب فرد من الصف يعني حتى يقف معه؟ هو حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف صحيح، والمقصود لا صلاة يعني الصلاة باطلة، ولكن هذا إنما يكون في حالة عجزه عن إيجاد فرجة ولا يستطيع أن يجد فرجة فصلى وحده، هذا لا تبطل الصلاة. أما إذا كان بإمكانه أن يجد فرجة في الصف حتى لو بترحيل المصلين، يعني كانت تريد تلاقي واحد واقف وفتح رجليه كده، ممكن لو أنت إيه لو أنت حاولت أن تجد لك مكانا فتجد، إذا قصر في إيجاد الفرجة فحينئذ فيعيد الصلاة، أما إذا لم يجد فرجة فلا جناح عليه. لكن هل يجوز له أن يجذب أو يجذب رجلا من الصف؟ لا لا لا يفعل، لأن الحديث الذي ورد في هذه الجزئية حديث ضعيف، وقد أورد الشيخ ناصر الدين الألباني في المجلد الثاني من سلسلة الأحاديث الضعيفة وضعفه، ويؤكد يعني ضعف الحديث او نكارته قوله صلى الله عليه وسلم من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله، فلا يجوز لاحد ان ياخذ رجلا من الصف فيقطعه، انما يصلي وحده. نعم لا صلاة الا بطهور كده ايه خلص، لا النافية اذا دخلت على اسم الجنس نفت اصله خلاص، يعني لا تنفي كماله انما تنفي اصله، كما نقول لا صلاة الا بطهور كذلك نقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف، بس ايه بالوصف الذي ذكرناه او القيد الذي ذكرناه. لا بقى هو ده طبعا هو السنة ان لو المنبر طويل ان يتأخر الامام قليلا حتى لا يقطع الصف، حتى لا يقطع الصف. لا يكمل يعني من اتى فليكمل. ايوه يقول سيد ظروف ما رضعت من نصرانية كانت جارة لنا، ما الأحكام المترتبة على ذلك وهل لها ما لأم من حقوق أم لها العقوق؟ شايف كنا ظروف النهاردة أوي. هو إيه نصرانية؟ رضعت النصرانية ما فيش شيء، واخد بالك هنعاملك معاملة الجلال. ها؟ لا مفيش مشاكل، مفيش حقوق مترتبة، ملهاش حاجة عنها، هي كافرة بالله العظيم خلاص ملهاش حاجة، طبعا لها العقوق. نعم لا طبعا مسألة ان هل اولادها يبقى اخواتك والكلام ده لا، لان الدين فصل في الحكاية احكام الرضاع للمسلمين، احكام خاصة مين؟ بالمسلمين مش اهل ملة اخرى. قد فرق بينكما اعظم جدا من الرضاع، فرق بينكما الايمان بالله. نعم لا يجوز ان تزوجها ولا بخاتم الرضاع؟ لا لو هو بيسأل بيقول يعني طب افترض المرأة دي اسلمت بعد ذلك هل يجوز له أن يتزوجها؟ نعم يجوز أن يتزوجها. ليه؟ لأن الذي تم قبل ذلك تم وهي كافرة، يعني ليس لها أحكام، لا سيما إذا رضع كبيرا. إذا رضع كبيرا، تعرف إنما الرضاعة من المجاعة. من المجاعة يعني إيه؟ يعني لو ولد سن سنتين أو سنة ونصف ورضع، هذا الرضاع غير معتبر، هذا الرضاع غير معتبر. إنما الرضاع المعتبر في التحريم هو الذي ينبت اللحم وينشز العظم، ينبت اللحم وينشز العظم، مش أي رضاع. إنما الرضاعة من المجاعة، يكون الولد اعتماد الكل على اللبن ولسه في مرحلة تكوين اللحم والعظم. خلاص كده؟ ايه؟ جد ايه هو طبعا قال هذا الكلام ليه؟ على قول الله تعالى لمن اراد ان يتم الرضاعة، وذلك والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين، يعني يمكن للولد ان يعتمد اعتمادا كليا على الام في خلال الايه؟ في خلال السنتين. تخبرك خلاص كما راجع السلة الجانبية مفيش دائرة. يقول سائل: قطعة أرض كانت مقبرة فنوبشت القبور ونقلت العظام بزعم من زعم ذلك وأقيم على الأرض مسجد، ولا يزالون يجدون عظاما تحت المسجد وحوله، فما حكم الصلاة في هذا المسجد؟ هم العلماء لهم كلام في مسألة نبش عظام المسلمين، هم تكلموا في نبش عظام الكافرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى مسجده كان مقبرة للمشركين فنبشت هذه القبور، فقالوا أن التي تنبش قبور المسلمين، فإذا كان في مقبرة من القبور الكافرين، فإذا كان في مقبرة من مقابر المسلمين ونبشها الناس حتى ظنوا أنهم نبشوا المقبرة فبنوا المسجد على بعض العظام، يجوز أن يبقى الحال على ما هو عليه، يجوز أن يبقى الحال على ما هو عليه. الله أكبر. إن للجار حقوقا أوضحها الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم فما فيه، وخاصة إن من أقرب الجيران أهل الزوج. بالنسبة للجار قال فيه عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي أنه سيجعل له في الميراث قسما من كثرة ما كان يوصيه. وقال الله تبارك وتعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب ذي الجنب. يوضحه قوله عليه الصلاة والسلام لما سألته عائشة أي الجيران أقرب، أو أنها أي الجيران تصلهم، قال: أقربهما بابا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر أنه إذا طبق أن يكثر المرق وأن يوزعه على جيران، فلا يجوز الإساءة إلى الجار، فإن هذا من أكبر الكبائر أن تؤذي جارك حتى وإن كان نصرانيا أو يهوديا أو مجوسيا، إلا إن بذر منه شيء في دينك أنت يقتضيك أن تتخذ معه موقفا كقطع أو عدم مساعدة أو نحو ذلك، فهذا واجب عليك. وكذلك يجوز عليك أن تهجر أهل البدع من باب الزجر لهم، لكن يجب مراعاة المصالح والمفاسد. فهناك جار مثلا عنده بدع، إن اقتربت منه وعلمت بالاستقراء ومعرفتك بأحوال جارك أنك إن اقتربت منه هناك أمل أن يقلع عن هذه البدعة، فيجب عليك أن تستمر معه ولا تقطعه، فإن علمت أنك إن زجرته وقطعته ارتدع لمحبتك ولمكانتك في نفسه، يبقى بادر إلى قطعه، فذلك أنفع له وأجدى، لا سيما إن كان الجار من ذوي القربة أو من الرحم، فإن وده يتأكد، يعني فوق كونه جارا هو من ذوي القربة، إذا هذا يترجح على مزية الجوار فقط. والكلام طبعا طويل ويحتاج إلى بحث مستقل، وبهذا القدر كفاية. في شقة لوحدها مع طفل رضيع وزوجها مسافر، أما من ناحية الجواز فنعم، ما لم يعني يترتب على هذا ضرر شديد أو يعني مفاسد في غياب الزوج. يقول عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها أعرض الله عنها. طبعا الحديث ليس بهذه السياق، ليس بهذه بهذا السياق، ولفظه أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها هتكت الستر الذي بينها وبين الله، أظن هذا اللفظ هو لفظ الحديث. فهل معناه أن أظل محجبة أثناء زيارتي لبيت والدي؟ هذا السؤال فعلا سؤال مهم، لأن بعض الأخوات أو لأن الأخوات إذا ذهبنا إلى بعضهن فلا يجدن حرجا أن يقعدن بثياب البيت، ويعني بعضهن يتبرجن. فظاهر هذا الحديث طبعا يتبرجن أي لأخواتهن، وهذا لا جناح فيه ما لم تظهر عورة المرأة المسلمة بالنسبة لعورة المرأة المسلمة، وهي كعورة الرجل بالنسبة للرجل من السرة إلى الركبتين. فهذا الحديث ظاهره المنع، وبه أفتى بعض العلماء المعاصرين أنه لا يجوز للمرأة أن تخلع ثيابها في غير بيت زوجها. طب ده في مثلا بعض الأخوات بتتخفف من الثياب وقد تدخل الحمام وتأخذ دش ونحو ذلك، ولا تجد في ذلك حرجا، لأنه لا حرج إن شاء الله في ذلك، لأن ما في أحد في البيت موجود غير الزوجة اللي ذهبت لتزورها مثلا، أو لأنه مضروب بسور له باب بين الرجل وبين امرأته والأخوات. فترى أو فرأى هذا العالم الجليل أن هذا الحديث يترشح منه منع المرأة المسلمة من خلع ثيابها في غير بيت زوجها. والحقيقة أن سبب هذا الحديث يدخل فيفصل في القضية. سبب هذا الحديث كما في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وغيرهما، أن امرأة دخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت لها عائشة: من أين أنت؟ قالت: من الشام. فقالت لها: أنت من اللاتي يدخلن الحمام؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر الذي بينها وبين الله. إذن هذا الحديث مخصوص بإيه؟ بدخول الحمام. طب واحد يقول: طب المرأة تدخل الحمام يعني مثلا ميدان زي ميدان التحرير أو ميدان العباسية أو كده، وفي حمامات النساء يدخلن الحمامات، كان زمان هكذا. وكما تذكرون يعني في صحيح السيرة النبوية أنني سردت حديث عائشة رضي الله عنها لما خرجت مع أم مصطح إلى الصحراء لتقضي حاجتها، قالت عائشة: ولم تتخ ولم يكن في البيوت آنذاك كنف، ما كانش في البيوت دورات مياه، وكانت العرب تأنف أن تتخذ في البيوت كنفا. كانش العرب يحبون أن حد يبقى في البيوت كنف أي دورات مياه، فكان العرب يخرجون إلى الصحراء، وكان الحمامات موجودة في الميادين العامة ولها آداب. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وغيره كأبي داود والترمذي بسند صحيح أو حسن: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحماء، حليلته اللي هي ايه؟ زوجته أي التي تحل له، وبضدها ايه؟ خليلته اللي هي العشيقة. يعني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. إذا في نهي، فلذلك السيدة عائشة قالت أنت من أين أنت؟ قالت من الشام. قالت أنت من اللاتي يدخلن الحمامات أو هذا البيت؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها الحديث. فلا يجوز الفصل ما بين هذا القول وما بين مناسبته، فلا جناح على المرأة المسلمة إذا ذهبت إلى أختها أن تخلع ثيابها. فالله أعلم. يجوز الاحتفاظ بالصور أم يجب تمزيقها؟ الأبرأ للذمة تمزيقها. أظن الجواب واضح يعني. هل كلمة صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن بدعة ولو قلتها أكون آثمة؟ أما من جهة أنها بدعة فلا يشك أحد أنها بدعة، لأن البدعة ما معناها؟ البدعة معناها إحداث شيء لم يحدث يعني قبل ذلك على غير مثال سابق، ومنه قول الله عز وجل بديع السماوات والأرض، أي ابتدعهما وخلقهما على غير مثال سابق. فمن جهة أنها بدعة، نعم بدعة، لأنه لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته ولا أحد من التابعين ولا تابعيه، ولا نعلم أحدا أفتى باستحبابها بعد قراءة القرآن كعلامة على الانتهاء. ولا يكفي في هذا أن يقول قائل إن الله قال قل صدق الله، لأن هذه الآية لا يترشح منها هذا الخصوص المدعى. هذه آية عامة في كل كلام تسمعه أن تقول صدق الله، فتخصيصك هذا القول بنهاية قراءة القرآن الكريم مثلا، لا سيما إذا كانوا بيتلونه هذه التلاوة المعروفة بعد ما يقرأ التجويد أو الترتيل يقول صدق الله العظيم، فلما لا تقول هذه الكلمة بعد كل آية؟ ولما لا تقول هذه الكلمة بعد كل آية تقولها في معرض الحديث سواء كانت تلاوة أو غير تلاوة؟ إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أبان لنا عن قاعدة مهمة جدا، أغلب البدع الإضافية دخلت في دين الله بسببها. والبدعة نوعان، بدعة حقيقية وهي ما نهى الشارع عنها نهيا صريحا، وبدعة إضافية وهي التي تندرج تحت أصل عام كهذه الصورة التي نحن فيها الآن. صدق الله العظيم، لماذا تقولها؟ يقول لك لأن الله قال صدق، صدق الله، هذا قول عام وهذا شيء خاص لا يشفع له هذا العموم الموجود في الآية. القاعدة إيه؟ كل جزئية خاصة تندرج تحت الدليل العام لم يكن عليها عمل السلف الصالح سبيل إلى الابتداع في الدين. عشان أوضح هذه الصورة وبه أختم الجواب حتى لا أطيل، الدليل العام هو دليل يشمل أجزاء كثيرة، دليل يشمل أجزاء كثيرة. يعني مثلا إن افترضنا إن الدليل العام هو هذه الحديدة، هنا عمود وهنا عمود وهنا عمود إلى آخر الحديدة، فهذه القاعدة شملت كل هذه الأجزاء الموجودة على الحديد. فده اسمه دليل عام وده اسمه دليل خاص خاص خاص خاص خاص. فالدليل العام يشمل كل افراد الجزئيات بتاعته. هذا واضح ام في صعوبة؟ ولذلك قال هذا عام اي يشمل الكل. فان انت جئت على الدليل العام او على جزئية من الدليل العام فخصصتها دون كل هذه الجزئيات فيقال لك اين الدليل على هذا التخصيص. معظم البدع التي دخلت هذا الدين بسبب الاحتجاج بالعموم على مسائل مخصوصة. الجماعة الصوفية يقف ويذكرون الله بأي طريقة تعجبهم، واقفين قاعدين بصوت عالي بيتطوحوا بيتميلوا، فإن قلت لهم الدليل يقول قال الله اذكروني أذكركم. طب ده كلام عام، ألا يصح الذكر باللسان بغير صوت؟ يقول يصح. فلماذا اخترت هذا اللون فقط من الذكر وزعمت أن الآية تؤيده؟ لما لا تقول إن الآية تؤيد هذا النوع الذي أقول به أنا؟ والحقيقة أن الآية قد تشمل كل هذا، فلا يجوز لك أن تخصص جزئية من الدليل العام بغير دليل مخصوص. مثلا صلاة تحية المسجد، دخل رجل فوجد المصلين جميعا كل واحد واقف لواحد ويصلي تحية المسجد، فقال يا جماعة لماذا تصلوا تحية المسجد لوحدكم، هيا نصلوها جماعة. واحتج بالأدلة العامة، يد الله على الجماعة وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد ب27. ما قالكش صلاة الجماعة المفروضة، إنما صلاة الجماعة وفكر، يبقى يشمل كل جماعة. فلماذا نصلي فرادى؟ هيا بنا نصلي تحية المسجد جماعة، وعندنا دليل عام يبين أننا نصلي جماعة. فقاموا جميعا وفضلوا يصلوا تحية المسجد جماعة باستمرار. تحكمون عليهم بالبدعة أم لا؟ لا شك في الحكم بالبدعة. طب لماذا مع أنه يحتج بدليل عام؟ يقال إن هذه جزئية مخصوصة لا يشفع لها الدليل العام، بل لا بد من شيء خاص يشفع لهذه الجزئية. ولذلك عدوا مبتدعة برغم أنهم يستندون إلى دليل عام. إذن معظم البدع إن واجهت أصحابها تجد لهم أدلة عامة على أشياء مخصوصة، فنقول لهم أبدا إن خصصت شيئا من العلم أو من الأدلة فيجب عليك أن لا تحتج بالدليل العام، وإلا نازعتك بصورة أخرى في نفس الدليل العام. ولذلك العلماء علماء أصول الفقه يقولون العموم ظني الدلالة، العموم ظني الدلالة على كل أفراده بخلاف الخصوص فهو قطعي الدلالة. وهذا كلام نفيس. يعني هذا العموم إن أنا خصصت بعض جزئيات هذا العموم بأدلة مخصوصة فتكون هذه الجزئيات قطعية الدلالة بخلاف بقية الجزئيات تظل ظنية الدلالة، لأن الخاص لا يحتمل تأويلا ويدخل فيه مثلا العدد. فجلدوهما 100 جلد، ما فيش واحد يقول 100 يعني 99.5، 100 يعني 100، لا يختلف أحد فيه. لذلك كان العدد من جملة الخصوص قطعي الدلالة، أي لا يختلف أحد في دلالته. أما ظني الدلالة فقد يحتمل الدليل أو يحتمل الدليل نعم قد يحتمل أكثر من فهم، لذلك يقال ظني الدلالة. فكثير من آيات القرآن الكريم ظنية الدلالة. ليه؟ لأن الآية قد تحتمل معنى ومعنى ومعنى ومعنى، عدة معاني، فأي هذه المعاني هو الصواب الذي لا شك فيه لا نقطع. فلذلك يظن أن الحق متردد بين هذه الفهوم بخلاف الخاص، فإنه قطعي الدلالة على المطلوب. ليه؟ لأنه لا يحتمل تخصيص الخاص، إنما الذي يحتمل هو العام، أن تخصص إيه؟ العام. فلو خرجنا بعد تقعيد هذه القاعدة إلى قول القارئ صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن الكريم، فيقال لا يكفيك أن تحتج بهذه الآية العامة، قل صدق الله، ما قالكش قلها بعد التلاوة، فأنت جئت فقصرتها على هيئة مخصوصة، فلا يشفع لك هذا العموم في هذه الدعوة. لذلك فإن الناظر في هذه القاعدة لا يتردد في الحكم على الذي يقول صدق الله العظيم بأنه مبتدع. تبقى هناك مسألة، هل هي بدعة ضلالة أم لا؟ الذي يترجح أنها بدعة ضلالة. لماذا؟ لأنها شرعية، ولكن يجب علي أن أفصل في هذه المسألة ما بين الذي يقول صدق الله العظيم تعبدا واستمصارا للأجر، وبين الذي يقولها ولا يقصد بها شيئا. حنانيك بعض الشر أهون من بعض، كلاهما في البدعة، لكن ده يعني فعله أشد. فهذا الذي يتقرب بقوله صدق الله العظيم إلى الله تبارك وتعالى بلا شك أنه مبتدع بدعة ضلالة، خلافا لبعض الأفاضل من العلماء الذين يقسمون البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة. فيقال كما قال الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم الذي أوصي الجمع بشرائه وقراءته، يقول البدعة بدعة إضافية وبدعة حقيقية وكلها شر. الاعتصام، كتاب الاعتصام في مجلدين. والذي يدلنا على أن كل البدع ضلالة قوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة. فالعلماء يقولون في مثل هذه الجملة، هذه جملة موجبة كلية، موجبة أي لم يسبقها نافي، كلية أي مصدرة بلفظة كل التي تفيد العموم والشمول والاستغراق. كل بدعة ضلالة. فالذي يقول إن في بدعة حسنة كأنما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ليس كل بدعة ضلالة، بدليل إن في بدعة حسنة. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، وهذا من جوامع الكلم، كل مسكر خمر، وهذه من أقوى الجمل، أن تكون جملة موجبة يعني لم يسبقها نافي، وأن تكون جملة كلية مستغرقة لكل أفرادها بتصديرها بلفظة كل. ولكن يجب علينا أن نضيف شيئا تفهيما فقط وليس استدراكا، حاشا لله، كل بدعة شرعية ضلالة، حتى تخرج منها البدع الدنيوية التي لا ذم فيها، زي الطائرة والسيارة والسفينة والمكوى والخلاط والبناية وسرطش الطرق وهذه الأشياء. فهذه بلا شك كلها من جملة البدع اللغوية، أي أنها لم تكن موجودة قبل ذلك فوجدت، فهي بهذا الاعتبار بدعة بلا شك. ولذلك إذا فعل رجل شيئا لم يعهده الناس يقولون إيه البدع ده؟ البدع أي أنك أتيت بشيء لا يعرفونه. فنحن بهذا القيد كلمة شرعية، كل بدعة شرعية، نحترز عن إدخال البدع الدنيوية في هذا الحديث. لأن في جماعة يقول لك إيه، كل ما يقول الطيارة بدعة، طب ما تركبوش الطيارة. ليس هذا بحثنا، بحثنا في الشرع. فأنت إن قلت صدق الله العظيم تريد أن تتقرب إلى الله بذلك فقد جعلتها شرعية، فهي ضلالة بغير شك. ويختلف الشر كما قلنا من رجل لآخر. رجل وجد الناس يقولونها وما عنده أي فكرة أنها بدعة فهو يقولها، هذا أخف من الذي علم أنها بدعة ولم يكن عنده دليل يرد به هذا البحث. لا يجوز لك أن ترفض هذا البحث بغير بينة، إنما إن كان عندك من الأدلة ما قام عندك ويسمى أدلة، يعني مش مجرد شبهات، وكنت أهلا لأن تقيم الدليل ولم ترى أنك ولم ترى مخالفك على الصواب فضللت على قولك، لا جناح عليك، فحينئذ تدخل في جملة المتأولين. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.